ما حكم تقبيل أيدي العظماء تعظيما لهم وتكريما، وهل هذا من الشرع في شيء؟ اختلف العلماء في تقبيل اليد، وأما من أجل التعظيم فينبغي للإنسان أن يتجنب التقبيل تعظيما، وإنما أشار إلى جوازه تكريما كتقبيل يد الوالد ومن في حكم الوالد، يجوز تقبيل يده، وإن كان الأولى أن يلتزم الناس العادات التي هم عليها، فليست العادات من تقبيل الأب بكثيرة، وإنما يقبل الناس رؤوس كبارهم أو يعانقونهم. وعادة تقبيل اليد ليست من الأمور المألوفة عند الناس في هذه البلاد إلفا كثيرا، ويرى الإنسان المشاهد نفور ولاة الأمر الكبار من تقبيل أيديهم، فالمشاهد يشاهد أن المسؤولين الكبار إذا تعمد أحد تقبيل يد أحدهم يجلبها بسرعة، لأن ذلك يخالف عاداتهم وما ألفوه، فالمسلم ينبغي له أن يحرص على ذلك. لكن كما أشرت لا مانع من تقبيل اليد إذا كان فيه تكريم للشخص وهو أهل لأن يكرم، إما لسنه أو لأبوته ومنزلته في أسرته أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.